فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا زكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما

فحملته فانتبذت به مكانا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فحملته فانتبذت به مكانا قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك فريا الله يكرمك مولانا فحملته فانتبذت مكانا قصيا فأجاء

قومها تحمل فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة صدق الله العظيم. صدقت إليه فيما قلت فتلك نخلة في غير وقت لمرها أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله الإله لها رطبا جنيا. فمن توكل على ربه ومن توكل على الإله عاش عيشة هنية. تلاوة ساعدنا بها واستمتع بها. تلاها علينا قارئ العالم الأول والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. مكبرات الصوت الهندسة الكهربائية مخاز الفراشة الكبرى حاج شحطة عثمان المقيم بمحافظة البحيرة وسعيكم مشكور جميعا.